هل يصح لرجل ضعيف في القراءة أن يقرأ القرآن أم أن ذلك محرم عليه؟ المشروع له أن يقرأ القرآن ولو كان ضعيفا في القراءة ولو كان يتفعتع فيها. المشروع المسلم يعتني بالقرآن يقرأ يتعلم ولا تتعتع، فإذا استمر في القراءة تحسنت قراءته شيئا بعد شيء. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الماهر بالقرآن مع السهرة أكثر من المرضى. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، هذا شيء عظيم، أخبرني له أجران ويتتعتع في القرآن القراءة، يعني مجاهد، فله أجر عن قراءته وله أجر عن تعبه في ذلك واجتهاده في ذلك. فالمشروع لكل مسلم مسلم العناية بالقرآن والاستكثار من قراءته ولو مع التعتعة حتى تستقيم القراءة، يتعلم يقرأ الإنسان على أخيه على أبيه على زميله على من تيسر من القرآن حتى يوجهوه حتى يساعدوه. والمرأة كذلك تقرأ على أختها إذا كانت تعلم منها أو على أمها إذا كانت تعلم منها أو على أبيها أو على زوجها أو على أخيها تقرأ، أو إذا معلمة تطلبها أو تذهب إليها بطريقة سليمة حتى تتعلم. ولو تتعتعت فإن التتعتع يزول بمواصلة القراءة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.